الولايات والمناصب من قبل السلطة الجائرة، يعني يحرم على كل شخص أن يتولى منصب أو أي موقع سواء كان في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية في السلطة الجائرة. إذا كانت السلطة جائرة يحرم الدخول في هذه المناصب والولايات. والمقصود بالسلطة الجائرة هو الحاكم الذي يتولى السلطة بالقهر والغلبة ولا يعدل ما بين الناس. إذا كان الحاكم هكذا يتصف بهذه الصفة، حاكم ظالم، لا يجوز الدخول في المناصب والولايات من قبله، وهو يعني الدخول في المناصب والولايات على قسمين. القسم الأول فيما إذا كان العمل محللا وسائغا في نفسه بقطع النظر عن توليه من قبل السلطة الجائرة، وثانيا فيما إذا كان أصل العمل محرم غير سائغ وغير مشروع شرعا. نأتي إلى القسم الأول. القسم الأول إذا كان الدخول في المناصب والولايات من قبل السلطة الجائرة، إذا كان المنصب محلل مو حرام، المنصب حلال وسائغ، ويريد الإنسان هذا المؤمن يدخل في هذا العمل، فهذا العمل مثلا من قبيل مثلا الحصول على مثلا الزكاة أو الخراج، مثلا جباية الحقوق الشرعية اللي مثل الخراج والمقاسمة والزكاة. المقصود الضريبة النقدية اللي يفرضها الحاكم كأجر على الأرض، والمقاسمة أيضا ضريبة يفرضها الحاكم هذا الظالم على الأشجار والنخيل والمزروعات بنسبة من حاصلها كالنصف والعشر. وكذلك أيضا عندنا من الأعمال كتعليم العلوم المحللة مثل علوم الزراعة، الصناعة، التجارة، الطبابة، الهندسة، كذلك أيضا إدارة المصانع الإنتاجية مثلا، كذلك أيضا إدارة الدوائر خدمية إنتاجية إلى آخره. هذه كل الأعمال اللي هي جائزة، كل هاي الأعمال اللي طرقناها أعمال جائزة، هذه الأعمال تعتبر سائغة وجائزة. يجوز هنا شخص يعمل بهذه الأعمال، ذكرنا هاي بعض الأعمال، هاي الأعمال فسائغة مو حرام. هاي الأعمال واحد يشتغل مثلا مدير ضريبة، مدير بلدية، مدير مثلا بريد، مدير ماء مجاري إلى آخره، مثلا ضابط بالجيش إلى آخره، كل هذه الأمور هي مو محرمة، كل هذه الأمور جائزة، ما بها أي إشكال. بصير هنا يجوز الدخول بهذه إذا كان هو الحاكم ظالم، وإذا كان الحاكم مظالم يجوز لا إشكال في الدخول في هذه الأمور المحللة. لكن إذا كان هو تولى هذه السلطة أو هذا المنصب من قبل السلطان الجائر، هل يجوز له هذا؟ يسوغه أمران، يعني إذا وجد أمر من هذين الأمرين الدخول في هذه المناصب السائغة جائز. هاي الأعمال مثلا شخص مثلا يكون مدير أو رئيس دائرة للطرق والجسور للمستشفيات، وزير مثلا للصحة، وزير البلديات يقدم الخدمات، كل هاي الأعمال جائزة. لكن إذا كان السلطان جائر، كان السلطان ظالم، هل يجوز الدخول في هذه المناصب؟ نعم، يسوغه أمران. وجود واحد من هذين الأمرين مسوغ للدخول في هذه المناصب. أما إذا لم يوجد مسوغ، يعني واحد من هذين الأمرين، فلا يجوز الدخول في هذه المناصب وإن كانت هي سائغة، وإن كانت هي هذه المناصب حلال. منها القيام بمصالح المسلمين وإخوانه في الدين، يعني هو شنو الهدف من يكون مثلا مدير دائرة أو مثلا مدير مستشفى، شنو الهدف من دخوله في هذا المنصب لدى السلطة الجائرة؟ إذا كان الهدف مثلا خدمة إخوان المسلمين، نعم يجوز في هذا الحالة، لا بس هذا العمل جائز. إذا كان الهدف من عنده خدمة مصالح المسلمين وإخوانه في الدين، هذا العمل فهو ما بيشكال يكون هذا العمل جائز. بل لو كان بقصد الإحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم، هذا يصير مثلا منصب السلطة التشريعية، نائب بالبرلمان، أو يصير وزير، شنو الهدف، شنو القصد من أنه يكون هو في هذا المنصب؟ الهدف هو الإحسان إلى المؤمنين ودفع الضرر عنهم. هذا العمل شديد، طبعا هذا العمل راح يكون راجع، يعني هذا العمل راح يكون ممدوح ومرغوب من قبل الشارع. فالدخول في المناصب والولايات يعتبر حرام إلا إذا تعنون بعنوان راجع، مثلا إذا تعنون بعنوان راجع أنه هذا الوزير يقدم خدمة للمؤمنين، يقدم خدمة للمؤمنين ويدفع الضرر عنهم، فهذا مرغوب وراجع من قبل الشارع. فصحيح هو الولاية من قبل الجائر حرام، ولكن تعنونت بعنوان راجع، إذا تعنونت بعنوان راجع الحرمة في هذه الحالة ترتفع، راح يكون هذا العمل ما راح يكون حرام، بل ربما يصير واجب هذا العمل في بعض هذه الأنواع العمل، يصير واجب. عندنا مثلا بعض الأعمال تكون واجبة يتوقف عليها حفظ النظام، حفظ نظام المجتمع، يعني أسأل الآن ممكن أنه مجتمع بدون طبيب، من دون مهندس، من دون مثلا شخص متخصص بالزراعة، شخص متخصص بالصناعة، هاي الأعمال اللي يتوقف عليها النظام، هاي الأعمال تكون واجبة. فإذا واحد تصدى لهذه الأعمال، هاي الأعمال حتى وإن كانت لدى السلطة الجائرة ما تعتبر هذه الأعمال محرمة. هذا الأمر الأول اللي يسوغ الدخول في الولايات والمناصب، يعني إذا كان العمل مشروع، إذا كان العمل مشروع وعندك هذا المسوغ اللي ذكرنا، هذا المسوغ الأول، إذا كان العمل مشروع وعندك مسوغ من هذه المسوغات الثلاثة اللي ذكرناها، في هذه الحالة يجوز الدخول بهذا العمل، هذا المسوغ الأول. عندنا المسوغ الثاني أيضا اللي يجوز لك الدخول في الولايات والمناصب المحللة الساغة اللي هسه ذكرناها، وهو الإكراه. مع وجود الإكراه انت يجوز تصدى للمناصب والولايات من قبل السلطان الجائر ما طول اكو اكراه، يعني هذا الجائر يكرهك على القيام بهذا العمل. شلون الاكراه يتحقق؟ هذا الجائر، الحاكم الجائر، يتوعد الشخص، يتوعده بالحاق الضرر به شخصيا، هو يسجنه، يقتله، يضربه، يلحق به ضرر شخصيا، او مثلا بعرضه، زوجته، امه، اخته، بنته، اذا ما تصدى لهذا العمل، او مثلا ياخذ امواله بمقدار معتد به. اذا مثلا عنده، نفترض مثلا مليون، مليونين، 10 ملايين، قد مال معتد به، قد مقدار من المال معتد به، اذا ما قبل انه يدخل بهذه المناصب، بهذه السلطات، بهذه الولايات، هذا الحاكم شو يسوي؟ الحاكم الجائر ياخذ امواله بالمقدار المعتد به، او يلحق الضرر ببعض الاشخاص المحسوبين عليه، يلحق الضرر ببعض الاشخاص المحسوبين على هذا الشخص. يعني هذا الشخص اذا ما صدى لهذا المنصب، بعض الناس المحسوبين عليه يلحق الضرر بهم، بحيث الحاق الضرر بهؤلاء الاشخاص عرفا، الحاق ضرر بهذا الشخص، مثلا عند اب، عند اخ، عند اولاد، هذا اذا ما تولى هذا المنصب يلحق الضرر بمن؟ باخوانه، بابيه مثلا بامه، باولاده. فاذا كان الامر كذلك ايضا يجوز الدخول في الولايات والمناصب من قبل السلطان الجائر. ومثل الاكراه ايضا الاضطرار لتقيه. الآن احنا تكلمنا، ذكرنا انه يسوغ الدخول في الولايات والمناصب امرين. الامر الاول اذا كان في خدمة للمسلمين، بفتدنا للمسلمين بإحسان إليهم دفع الضرر عنهم. وكذلك إذا كان هناك إكراه، الأمر الثاني إذا كان هناك إكراه، في فرض الإكراه يجوز الدخول بالولايات والمناصب، مثل الإكراه عندنا التقية، شخص أيضا يخاف من الظالم، تقية من الظالم، يريد يدخل بهذا العمل يتقي الظالم، يعني دخوله في هذا العمل اتقاء شر هذا الظالم، نعم في هذا الحال أيضا كذلك يجوز الدخول. إذن إحنا ذكرنا الأمر الأول، الآن كلامنا عن الأمر الأول أنه يحرم على الشخص الدخول في المناصب والولايات من قبل السلطان الجائر، وهو على قسمين، القسم الأول ذكرناه وهو إذا كان العمل في نفسه جائز محلل مثل الأعمال اللي ذكرناها قبل قليل. القسم الثاني الأعمال اللي تكون بنفسها محرمة، ذاك القسم الأول أعمال شنو محللة، ذاك يسوغ الدخول بها أحد أمرين ذكرناه. هذا بالنسبة للقسم الثاني. القسم الثاني إذا كان العمل في نفسه محرما بقطع النظر عن توليه من قبل الجائر، هو نفس العمل محرم، مثلا شخص يدير معمل، مثلا مصنع مثلا الآلات الموسيقية أو آلات القمار مثلا، أو مثلا صناعة الأجهزة المحرمة، أو يستورد الخمر، أو يصنع الخمر، يعمل في مؤسسة تستورد الخمر أو تصنع الخمر، أو يعمل في بنك يتعامل بالربا، وهكذا. شوف الأعمال كلها اللي ذكرناها شنو هاي الأعمال محرمة، هذا القسم الثاني الأعمال المحرمة. القسم الأول أعمال محللة، القسم الثاني أعمال محرمة، صناعة الخمر مثلا، يدير شركة لصناعة الخمر أو استيراد الخمر، أو يعمل مثلا كمدير لمصرف بنك معاملته هذا يتعامل بالربا، أو مثلا يستورد بعض الأمور المحرمة، لحم الخنزير مثلا أو الميتة وما شاكل ذلك. هذا القسم الثاني من الأعمال شو نسميها؟ أعمال محرمة، يجوز الدخول في هذه الأعمال. هل يجوز الدخول في هذه الأعمال المحرمة؟ هذا العمل اللي ما لي مشروعية، اللي العمل الحرام يجوز الدخول به؟ هذا مقسمة إلى قسمين، الأعمال المحرمة مقسمة إلى قسمين، أعمال محرمة أو غير مشروعة وهي تتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، مثلا شخص يستورد على سبيل المثال آلات القمار، هاي بمن يتعلق؟ هو بحقوق الناس، هذا بحقوق الله سبحانه وتعالى، أو يستورد مثلا آلات موسيقية أو أجهزة محرمة، هذا شنو العمل بمن يتعلق؟ هذا العمل يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. يجوز لشخص أن يتصدى، يعني هاي الأعمال المحرمة تتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، يجوز أنه يتولى هذا المنصب من قبل السلطان الجائر، يسوغه بالأمر الثاني وهو الإكراه، وهو الإكراه، نعم مع وجود الإكراه نعم يجوز الدخول في هذا العمل، يعني هذا قال لا أقتلك، أخذ أموالك، أعتدي على عرضك إذا ما عملت بهذا العمل، نعم هذا سائر، يجوز الدخول في هذا العمل ما لم يترتب عليه فساد الدين وأرض الحلال حوزة المؤمنين. إذا كان هذا الأمر المحرم شبيه يترتب عليه إفساد الدين، مثلا هذا شخص يعمل بمؤسسة تنشر الفساد، تنشر مثلا كتب الضلال، مثلا كتب الإلحاد، كتب الكفر مثلا، هذا على مؤسسة قائمة على هذا العمل، أو مؤسسة إعلامية تنشر الفساد مثلا، هذا إذا كان في فساد الدين حتى مع وجود الإكراه، ما طول أكو بإفساد الدين وإضمحلال لحوزة المؤمنين لا يجوز الدخول بهذا العمل حتى مع الإكراه. أما إذا كان عدم مشروعية العمل، القسم الثاني، يعني إذا كان العمل من حقوق الناس، هذا العمل الحرام، هذا العمل اللي بما مشروعية، قلنا القسم الأول شنو؟ حقوق الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني إذا كان شنو؟ حقوق الناس، حقوق حقوق الناس انقسم إلى قسمين أيضا حقوق الناس. إذا مثلا هذا العمل تطلب لإتلاف أرواح المؤمنين تطلب القتل مثلا، هذا يكون مثلا في موقع مثلا يعدم به أو يقتل أو يصلب أو يشنق المؤمنين، يجوز للدخول في هذا العمل؟ لا يجوز الدخول حتى مع الإكراه، لا يجوز الدخول حتى مع مع الإكراه والتقية في هذا العمل. يعني أنت إذا الظالم قال لك اقتل فلان، يجوز تقتل هذا الشخص؟ ما يجوز حتى مع الإكراه، حتى مع الإكراه. قال لك أقتلك أسجنك أخذ أموالك أعتدي على أرضك إذا ما قتلت هذا الإنسان، يجوز قتله؟ ما يجوز قتله. هذا العمل إذا يتعلق بأرواح المؤمنين قتلهم يعني إتلاف نفوسهم، لا يجوز العمل بهذا الأمر حتى وإن كان يتوعدك هذا الظالم بالقتل أو الإكراه أو الاضطراب. أما إذا كان لا، إذا كان الأمر يتعلق بحقوق الناس وكان دون القتل دون الإتلاف، مثلا هذا الظالم يقول لك اسجن فلان أخذ أموال فلان مثلا، هاي حقوق ناس، صادر مثلا بيت فلان، أخذ قطعة أرض فلان، أخذ بضاعة فلان إلى آخره، تتعلق بمن؟ تتعلق بحقوق الناس. هنا يجوز لك أنت هذا الظالم مثلا أكرهك، يجوز أنه تعمل بهذه الأعمال. هنا شوف لابد أن تشوف أيهما أهم. مثلا هذا الظالم إذا قال لك مثلا أخذ بيت فلان مثلا أو صادر أموال فلان مثلا أو اسجن فلان مثلا، إذا ما سويت آني أضربك مثلا أو أسجنك مثلا يومين ثلاثة أربعة مثلا، هنا يا أيهما أهم؟ فبالتأكيد أنه مثلا تأخذ أموال هذا الشخص فد عمر هذا أهم، فأنت تترك هذا العمل ما يخالف، خلي سجنك يوم يومين أو يضربك مثلا فالضرب بسيط. هم مرة لا مثلا يقول لك سجنك 20 سنة إذا ما أخذت مثلا 1,000,000 عد شخص. نعم في هذه الحالة نعم يجوز لك هذا العمل، لأن هنا سجن 20 سنة أهم. فهنا دائما أنت شوف في معرض التعارض أو التزاحم، في معرض التزاحم شو تقدم؟ تقدم الأهم على المهم. أما في مسألة النفوس القتل لا، القتل ما يجوز حتى وأن الظالم توعدك بالقتل، ما يجوز أن تقتل إنسان حتى وأن توعدك بالقتل. إن شاء الله أنتقل الآن إلى الفقرة الثانية وهي فقرة الأسئلة التي وردت إلينا. أبو محمد بن كركوك يقول أنا معلم، فهل يجوز لي ضرب التلاميذ بالمدرسة؟ يجوز ضرب التلاميذ في المدرسة إذا ارتكبوا عمل محرم، مثلا هذا التلميذ بالمدرسة يسرق بعض الأموال أو يسبب الأذية للآخرين، يضرب الآخرين الأطفال الآخرين مثلا، يلحق الأضرار بممتلكاتهم، يجوز هنا للمعلم أن يضرب هؤلاء التلاميذ مع الإذن من الولي، وهو الأب أو الجد للأب، يأخذ إذن منين؟ من الولي، على أن يكون الضرب 3 أصوات لا أزيد، ويجب أن يكون الضرب بحد، يعني يستعمل الرفق مو الانتقام، بحد لا يوجب إحمرار في الجلد، يعني ضرب برفق بحيث ما يؤدي هذا الضرب إلى أن يترك أثر في الجسم كالإحمرار مثلا أو الإزراق في الجلد. أما إذا أدى الضرب إلى إحمرار الجلد فهذا يستوجب الدية حتى وإن كان الضرب بإذن الولي، حتى وإن كان الضارب هو الولي هذا يستوجب الدية. مسلم من بغداد يقول ما حكم خروج قطرات من البول بعد الخرطات 9؟ بالنسبة للرجل يستحب بعد التبول الإتيان بالخرطات 9، هذا مستحب مو واجب. شنو فائدة الاستبراء بالخرطات 9؟ إنه إذا خرج بعد الخرطات 9 بلل واحتملت إنه بول، احتملت اشتبني تبني على طهارة هذا البلل، لكن إذا ما احتملت كان عندك يقين هذا بعد الخرطات، كان عندك يقين انه هذا بول ماذا يجب عليك؟ يجب عليك التطهير. ما أنت يقين أنه بول، لكن إذا احتملت احتملت أنه بول، نعم لا يجب عليك التطهير. أما إذا لا تعتقد أو عندك يقين أنه هذا بول يجب التطهير، وهذا طبعا يعتبر ناقض للوضوء. إحدى المؤمنات من بابل تقول: أستلم راتب من إحدى المؤسسات الخيرية ليتامى عندي، فهل يجوز أن أتصرف بهذا المال؟ ولاية التصرف في أموال القاصرين للأب أو أو لجده من قبل الأب. الأب إذا أكو قاصر، الأب هو له الولاية في التصرف في أموال هذا القاصر. يبيع مثلا عنده قطعة أرض مثلا، يبيعها، يجوز للأب يجوز يتصرف. مثلا هذا الطفل عنده أموال، يروح يشتري له مثلا أرض، بستان، بيت، يشتري له أمر آخر، يجوز الأب يتصرف. وبعد غير الأب، الجد للأب، الجد للأب أيضا يجوز له التصرف في أموال القاصر. في فرض فقدان الأب والجد اثنينهم، طبعا إذا واحد منهم موجود أو اثنينهم واحد منهم يتصرف. إذا فقدوا، كان هذا الطفل يتيم لا عنده لا أب ولا جد، هنا من اللي يتصرف في أموال القاصر؟ هنا يتصرف القيم الوصي، الوصي من قبل أحدهما يكفي. إذا الأب موصي قال مثلا القيم على أولادي فلان، أو جد قال مثلا قيم على أحفادي فلان، فهذا الوصي القيم هو اللي يتصرف، هو اللي يتصرف. زين، عد مثلا إذا قيم ماكو، لا ولي أكو ولا قيم، يجوز الأم تتصرف؟ لا ما يجوز الأم، مو من حق الأم تتصرف. الأم مو من حقه تتصرف، الأخ مو من حقه يتصرف، الأخوة مو من حقهم، فضلا عن الأخوال والأعمام وغيرهم ابن الأقارب، كلهم دولة مو من حقهم يتصرفون. إذا الولاية للأب والجد مع فقد مع فقدهما فيهم، الولاية من تكون للوصي من أحدهما، يعني القيم. إذا وصي قيم ماكو، وين المن هنا ننتقل حاكم الشرعي؟ الولاية هناك تكون للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي. مع مثلا لو فرضنا انه ما ممكن استجازة من الحاكم الشرعي، الولاية المرة راح تكون لعدول المؤمنين. واضح هذا؟ لعدول المؤمنين، شخص عادل من المؤمنين. اذا ايضا شخص عادل من المؤمنين، لسائر المؤمنين يجوز التصرف. ابو محمد من بغداد يقول: ما حكم اعطاء الرشوة؟ إذا كان المقصود الرشوة هي في القضاء، تحرم الرشوة في القضاء بالحق أو بالباطل. يعني مثلا تحصل خصومة، نزاع، اختلاف بين شخصين، دول يرفعون أمرهم وين؟ للقاضي. يجوز واحد منهم يدفع فلوس للقاضي حتى يحكم له؟ لا ما يجوز، حرام. تحرم الرشوة في القضاء، سواء كان هذا الشخص اللي يعطي الأموال كان هو على حق أو كان على باطل. أعطى أموال حتى يحكم له بالحق حرام، أعطى أموال حتى يحكم له بالباطل بعد أكثر حرام، بعد أشهر حرام. أما ما يسمى بإعطاء الرشوة مثلا للموظفين في دوائر الدولة، تروح مثلا أنت عندك معاملة أو عندك تعيين أو ما شابه ذلك، يصير تعطي رشوة أنت لهذا، إذا معاملتك هذا ما يمشيها هذا بالدائرة، الموظف المدير إلى آخره، ما يمشي معاملتك، معاملتك أصولية، معاملتك أصولية وفق الضوابط، ما بها لا تزوير لا تقديم معلومات كاذبة، قدمت على تعيين واستحقاقك وما يقبلون يعينونك إلا أن تدفع مبلغ من المال، نعم يجوز تدفع أنت، حلال عليك وحرام على الطرف الآخر. ابن أم بشير من كربلاء وأم قاسم عندهم سؤال نفس السؤال: توفى زوجي ولم ألتزم بالحداد في فترة العدة، ما حكم ذلك؟ يجب على المرأة اللي توفى زوجها، يجب عليها أن تعتد، يجب عليها العدة. إيش قد مقدار العدة؟ إذا كانت المرأة اللي توفى زوجها مو حامل، عدتها 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام إذا كانت الزوجة مو حامل. إذا كانت الزوجة حامل يعني من توفى زوجها هي كانت حامل، هاي تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين. شنو يعني أبعد الأجلين؟ هاي المرأة الحامل تبقى لازم عدة إلى أن تضع الحمل. إذا وضعت الحمل إذا كانت 4 أشهر و10 أيام خلصانة، خلصت العدة مالتها. إذا وضعت الحمل وال4 أشهر و10 أيام بعد ما خلصانة، بدل بعدها شهر، تبقى تستمر إلى أن تخلص 4 أشهر و10 أيام. هاي بالنسبة للعدة. إذن يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها تجب عليها العدة. وأيضا غير العدة ماذا يجب عليها؟ يجب عليها الحداد في فترة العدة. إيش قد العدة مالتها؟ يجب عليها الحداد. شنو معنى الحداد؟ إنه المرأة تترك ما كل ما يعد زينة لها. شنو العرف اللي يعتبره زينة لها لهذه المرأة؟ خلال فترة العدة تترك هذه الزينة، كل ما يعد زينة. الزينة قد تكون في اللباس، تلبس ملابس ملونة، فهذا لا يجوز للمرأة اللي مثلا هي في فترة العدة أنه تلبس ملابس ملونة. حلي مصوغات ذهبية أيضا تلبس في فترة العدة، أيضا ما يجوز لها. أيضا كذلك تترك الزينة في البدن، يعني مكياج، حنة، صبغ، ما شاكل ذلك من هذه الأمور اللي هي تعد من زينة البدن، أيضا ما يجوز للمرأة أنه تخلي الزينة في البدن. إذن المرأة هذه اللي عليها العدة يجب عليها أن تترك الزينة في اللباس والبدن في فترة العدة. بالنسبة للحداد ليس شرطا في صحة العدة، وإنما هو واجب استقلالي. الحداد واجب استقلالي، ما مرتبط بالهذا بالعدة. صحيح هو في نفس الفترة، لكن إذا المرأة تركت الحداد، عندما نقول واجب استقلالي، إذا المرأة تركت الحداد قصيانا نسيانا جهلا من عندها بالحكم، تركت الحداد في هذه الحالة. إذا تركت الحداد مثلا كل الفترة هاي ما حدث هي بها، هل يجب عليه الاستئناف تعيد الحداد من جديد؟ لا يجب عليه الاستئناف. إذا تركت مدة مثلا شهر شهرين، تركت من هاي 4 أشهر و10 أيام، ما تركتها كلها وإنما تركت فترة معينة من عدها، هل يجب عليها التدارك؟ إذا تركته الحداد نسيانا أو جهلا مثلا، كذلك لا يجب عليها. لا يجب عليها الاستئناف يعني تعيد الحداد كله، ولا يجب عليها أيضا التدارك. هاي الفترة مثلا 10 أيام الشهر اللي تركتها ما يجب عليها أن تداركها. طبعا بالنسبة للحداد يعني للأسف أنه كثير من النساء الآن يدخل أمور على أنها شرعية، ولكن هي ليست بشرعية. مثلا من الأمور اللي يدخلنا النساء أن هاي المرأة ما يصير تحكي ويا أي بشر، ما يصير تشوف أي بشر مثلا، ما يصير تباوع التلفزيون مثلا، ما يصير تطلع من البيت، ما يصير تشوف القمر، إلى آخر من هاي الأمور الخرافات. هاي كلها هاي مو صحيحة. الزين الحداد فقط انه تترك الزينة في اللباس والبدن فقط، غير هذا ما اكو بعد. محمد رحيم من كربلاء يقول هل يجوز السلام على النساء؟ نعم يجوز سلام الرجل الاجنبي على المرأة الاجنبية، يجوز السلام. والمرأة الاجنبية ايضا السلم على الرجل ايضا كذلك جائز، مع الأمن من الوقوع في الحرام. يعني إذا الرجل مأمن على نفسه من الوقوع في الحرام يجوز السلام، أما إذا ما مأمن من نفسه أنه يقع في الحرام لا، ما يجوز السلام في هذا الحال. المرأة إذا مأمن على نفسها أنه إذا سلمت على رجل ما تقع في الحرام يجوز السلام، أما إذا ما مأمن على نفسه ما يجوز السلام. وكذلك مع عدم خوف الفتنة، إذا كان الرجل أو المرأة من خلال السلام يخاف انه يقع في الفتنة، نعم في هذه الحالة لا يجوز السلام. روى الإمام الصادق عليه السلام في رواية انه النبي صلى الله عليه وآله كان يسلم على النساء ويرددن عليه السلام، وكان أمير في رواية اخرى كان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره السلام على المرأة الشابة. الأخ علي ما أدري يعني اسم الأب واضح حين أو ما شاكل هذا. الأخ علي من ديقار يقول: هل يجوز الكذب لإنقاذ شخص من المساءلة إذا كان هذا الشخص مؤمن شيعي إمام؟ إذا كان هذا الشخص مؤمن وهذا الشخص اللي يساءل مظلوم في هذه الحالة يجوز الكذب لدفع الظلم عنه؟ يجوز الكذب لدفع الضرر لدفع الظلم عنه، ولكن إذا كان من الممكن أنه يستعمل التورية، إذا التورية كان في إمكان هذا الشخص اللي يريد يكذب كان بإمكانه أنه يستعمل التورية، التورية متيسرة يعني يوري في كلامه، نعم فالأحوط لزوما هنا أنه يوري لي رأسا يروح يكذب لدفع الضرر عن هذا المؤمن، وإنما يوري. شنو المقصود بالتورية؟ أنه يأتي بكلام المستمع يفهم معنى آخر غير اللي قصده هو. مثلا هذا الشخص مثلا الضالب يجي يدور على هذا الشخص، يدور مثلا يريد يعتقله أو يريد مثلا، فش يقول له؟ يقول له أنا ما شفته، هو شافه قبل لحظات مثلا، يقول له ما شفته. وش يقصد؟ إنه ما شفته مثلا البارحة أو أول البارحة مثلا. فإذا مع إمكان التورية نعم يستعمل التورية، وإذا لا ما ممكن استعمال التورية نعم يجوز الكذب لدفع الضرر عن هذا المؤمن، دفع الظلم عنه. أما إذا كان هذا المؤمن هو ظالم مو مظلوم مثلا، مثلا القانون أو هذا يردون يسألونه، نعم يجوز الكذب عنه في هذا الحال لأن يعني هذا ظالم. أما إذا كان مظلوم نعم يجوز الكذب لدفع الضرر أو الظلم عنه، أما إذا كان لا هو ظالم في هذا الحالة لا يجوز. أبو محمد من كركوك يقول: عثرت على مبلغ 5000 دينار، فما حكم ذلك؟ هاي 5000 إذا كانت مثلا من فئة 5000 وما بها علامة، لا محفظة جلطة مثلا، ما بك أي علامة، هاي 5000 موجودة بالآلاف وكثر، فما تفقد علامة تستدل على صاحبها، معنى صاحبه يعطيك أوصافه، إذا هي 5000 وكثرة بالسوق مثلا شلون يعطيك علامة؟ لا هي محفظة حتى يعطيك علامة. إذا ما به علامة هنا يجوز للملتقط أنه يتملكه، يجوز لهذا الملتقط أنه يتملكه، وبعد مواجب عليه أنه التعريف لأنه هي علامة ما بيها. أما إذا كانت 5000 مثلا عبارة عن آلاف مثلا، أو كانت محفوظة مثلا بحقيبة أو ياها مثلا كارت أو ما شاكل ذلك مثلا عنوان فندق إلى آخره، بها فد علامة، نعم إذا بها علامة يجب التعريف لمدة سنة، بعد السنة إذا ما عثر على صاحبها يتصدق بها على الفقراء المتدينين وما يجوز أنه يتملكها. أم جاسم من كربلاء تقول: طلقني زوجي قبل مدة فهل يجوز أن أرجع إليه؟ عندنا الطلاق على أقسام، طلاق رجعي وطلاق بار. طلاق الرجعي إذا الزوج طلق زوجته في أثناء العدة يجوز له هو يرجع له، هو يرجع له مو يترجع له، إذا هو قبل يرجعها بفعل أو بلفظ مثلا ماكو مانع. إذا خلصت العدة في الطلاق الرجعي إذا أراد يرجعها لازم، لأنها لابد يكون هنا بعقد جديد، عقد جديد لأن العدة خلصت. أما الطلاق البائن، الطلاق البائن على أقسام، مثلا طلاق الحل خلعي إذا كانت الزوجة هي اللي تكره الزوج وبذلت، وإذا أرادت ترجع طلاق خلعي هو بائن يعتبر، لكن الزوجة إذا أرادت ترجع تتراجع عن البذل، تتراجع عن البذل والزوج ينقلب إلى طلاق، إلى طلاق رجعي والزوج يرجعها. وإذا كان مثلا بعض أقسام الطلاق ما بيعد مثلا غير المدخول به، هاي ما عليه يعدل، إذا أراد الزوج يرجع لها يعقد عليه عقد جديد، أو إذا كان يائس أيضا يحتاج أيضا ما بيعده يحتاج إلى عقد جديد. بعض أقسام الطلاق البائن ما يصير إنه ما يحق للزوج يرجع إلا إذا تزوجت برجل آخر، كما إذا زوج طلق زوجته 3 مرات 3 تطليقات طلقها بعد ما يصير يرجع لها حتى بعقد جديد، إذا طلق الطلاق الثالث ما يصير يرجع لها بعد. فهنا لابد انه اذا يريد يرجع لها تتزوج شخص اخر، الشخص الاخر يموت او يطلقها ويستطيع انه يرجع لها بعد ذلك بعقد جديد. رياض رياض عبداء يقول ما حكم لعب الدومنة؟ اللعب بالدومنة حرام مع الرهن، إذا يتراهنون هذا حرام، وأيضا أخذ هذا المال حرام ولا يملكه الغالب. أما لعب الدومنة من دون رهن ضمن برهن حرام، سمحت سيد افتفتوا هذا الحرام. أما إذا كان لعب الدومنة من دون رهن مجانا هيك يلعبون يتونسون مثلا، هنا سمحت سيد احتاط احتياطا لزوميا بعدم جواز اللعب، احتياط لزومي اللعب بالدومنة من دون رهن عند احتياط لزومي، فأنت هذا الاحتياط لزومي مخير، إما تعمل به وتترك اللعب بالدومنة أو ترجع إلى فقيه آخر، إذا أكو فقيه آخر يجوز اللعب بالدومنة من دون رهن يجوز، وإذا ما أكو فقيه فبعد يجوز. أحمد حسوني أو حسوني من السماوة يقول وجدت قطعة من الذهب قبل 3 سنوات ولم أعرف بها، فماذا يجب علي الآن؟ إذا شخص عثر على لقطة في السوق في الشارع في المسجد يجب عليه المبادرة للتعريف من حين الالتقاء، من حين شو وقت عثر عليها؟ اليوم عثرت عليها، يجب عليك أنه تبادر للتعريف، أنت تعرف وكل شخص آخر، تكتب ورقة مثلا تخليها على حائط إلى آخره من خلال وسائل الإعلام، يجب عليك أنه تبادر إلى التعريف. إذا عصيت ما عرفت شرتك بالحرام، طبعا إذا ما عندك عذر، إذا ما عندك عذر وما عرفت ارتكبت حرام، هل يسقط وجوب التعريف؟ كلا لا يسقط وجوب التعريف، يجب عليك التعريف بعد ذلك. نعم في بعض الأحيان مثلا أنت عصيت تركت التعريف متعمدا وعصيت، مضت سنوات طويلة، بعد هاي السنوات حتى لو تريد تعرف ما ممكن أنه تصل إلى بسبب مثلا طول المدة، حتى لو تريد تعرف بعد مرة تعثر على صاحب هذه الحاجة، نعم في هذه الحالة لا يجب التعريف. حسين من البصرة يقول هل يوجد إشكال في استعمال الخيط لإزالة الشعر من الوجنات؟ يجوز ولا إشكال فيه، الحرام هو حلق اللحية على الأحوض لزوما، أما إزالة الشعر بالخيط أو بالملقط من الوجنات أو من غيرها من المناطق فجائز، الحرام فقط هو حلق اللحية على الأحوض لزوما. أبو عدي من كربلاء يقول كنت حارسا في شركة الطرق والجسور وأخذت 3 بوريات، فما حكم ذلك؟ طبعا يجب هاي الأشياء اللي سرقتها يجب عليك أنه ترجعها، إذا كانت موجودة عندك رجعها، إذا ما تقدر ترجعها مثلا ارجعها يلحق بك الضرر تتأذى مثلا، نعم هاي قد هاي تصدق بها 1000 قرة هي أو بقيمتها إذا كانت هاي موجودة، إذا كانت مثلا بعتها إذا أمكن ترجعها فأرجعها أيضا كذلك، وأيضا نفس العمل تقوم به، أما إذا تلفة تكسرها أو بعتها وما ممكن إرجاعها في هذه الحالة، هذه البوريات أو هذه الحداد تعتبر الظاهر أنها تعتبر من المثل، تقدر قيمتها بيوم التلف، قد قيمتها بيوم التلف وتصدق بها، تتصدق بها على الفقراء، عفوا تقدر قيمتها في يوم التلف ليش إذا كان من القيم، وإنما تقدر قيمتها الآن، يعني إذا كانت من المثل قيمتها الآن تقدرها، إذا كان من القيم نعم قيمتها يوم التلف، أما إذا لا كانت من المثل يعني اللي يكثر مثلها مثل يعني اللي يكثر وجود مثلها في الصفات يعني حديدة مثلا أو حنطة أو رز مثلا أو ما شاكل، اللي هاي الأشياء اللي يكثر وجود مثلها في الصفات هاي نعتبرها من المثل، هاي إما تدفع نفسها أو تدفع قيمتها الآن تتصدق بها على الفقراء المتدينين. عدنان داخل من الديوانية يقول أسكن في الأقسام الداخلية للجامعة، فما حكم صلاتي علما بأن المسافة بين مدينتي والجامعة هي 5 هي 75 كيلو متر. بالنسبة لأخواننا أو ولدنا اللي في الجامعات اللي يدرسون في الجامعات، الجامعة كما تعلمون أنها أقل شيء 4 سنوات فأكثر، فهذا اللي مثلا مسافر من منطقته لغرض إكمال الدراسة في منطقة أخرى يروح يسكن بالأقسام الداخلية الجردية، إذا كان يستمر عادة أنه الكلية 4 سنوات فأكثر، مو مثلا يريد يترك مرة واحد يريد يترك أول سنة أو يريد النقل أول سنة مثلا، هذا ما يصدق عليه مقر إلى، لكن إذا كان يريد يستمر الفترة طويلة بحيث يصدق عليه أنه هذا مقر إلى مثلا كال4 سنوات، إذا كان تبقى 4 سنوات شو يعتبر؟ هذا يعتبر مقر إليك أنت، صلاتك تمام، صومك أيضا يجب عليك الصيام، فقط أول شهر في المقر تجمع ما بين القصر والتمام. يعني مثلا أنت وصلت اليوم تريد تكمل دراستك في هذه الجامعة بالأقسام الداخلية، أول يوم عندك صلاة ظهر رباعية وصلاة عصر رباعية وصلاة العشاء رباعية، لأن الصلوات الثلاثة يوميا ولمدة شهر تجمع ما بين القصر والتمام، تصلي تمام وتعيدها تصليها قصر وهكذا إلى أن يخلص الشهر، بعد الشهر تتم. هذا بالنسبة للمقر. يقول أنا أسافر بين مدينتي والجامعة من هي مسافة 75 كيلومتر، شن حكم الصلاة بهذا الطريق؟ إذا كان عدد السفرات 10 أيام عندك، يعني 10 مرات تروح من مدينتك إلى القسم الداخلي في الجامعة 10 مرات بالشهر، المسافة هو يقول 75 كيلو مسافة امتدادية، إذا عندك 10 أيام فأكثر، أنت شو تعتبر؟ تعتبر كثير السفر. أينما تذهب صلاتك تمام، أينما تذهب أينما تذهب شو الصلاة حكمها تمام. إذا عندك 8 أو 9 أيام في الشهر تحتاط هنا تجمع ما بين القصري والتمام، يعني الصلاة الرباعية كررها، صلي الظهر تمام وتعيدها العصر وهكذا تبقى، ما طول أنت عندك 8 أو 9 ومستمر على هذا الحال أنت تجمع ما بين القصر والتمام. أما إذا عندك 7 فأقل، 7، 6، 5 فأقل، لا هاي إذا تسافر صلاتك راح تكون قصر ويجب عليك الإفطار. قحطان ناصر من النجف الأشرف عنده سؤالان. السؤال الأول يقول: هل يجوز أن أصلي قضاء عن والدي بعد وفاتي مع وجود أخي الأكبر؟ إذا مات الأب يجب على الأحوط لزوما، يجب على الولد الأكبر القضاء قضاء الصلوات عن الواجبة طبعا عن والده، هذا طبعا يجب قضاء ما فات بعذر، يعني مثلا الأب نسى الصلاة وتوفى مثلا يوم يومين هو ناس ما مصلي، ماذا يجب على الولد الأكبر؟ يجب على الولد الأكبر القضاء. أما إذا كان عمدا، أما إذا كان الأب ترك الصلاة عمدا، هل يجب على الولد الأكبر القضاء؟ لا يجب، وإن كان هو أحوط استحبابا، أتى بها فاسدة كان يصلي ولكن الصلاة كانت باطلة، هل يجب عليه القضاء عن الولد الأكبر؟ كلا، ما يجب القضاء عن الولد الأكبر. إذا فاتك بعذر نعم يجب على الولد على الأحوط لزوما القضاء. زين، يجوز واحد غير الولد الأكبر يسلم من الأولاد؟ نعم يجوز، لكن مواجب عليه. إذا الابن الثاني مثلا أو البنت رادت تصلي عن أبوها يجوز أنها تسلم، يسقط على الابن الأكبر؟ نعم في هذه الحالة يسقط الوجوب على الابن الأكبر. إذا واحد بتبرع باستئجار يصلي عنه نعم يسقط الوجوب عن الولد الأكبر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول: هل يجوز قضاء صلاة الليل إذا فاتت في وقتها؟ قضاء الواجبات هو واجب، يعني إذا واحد فاتت الصلاة اليومية يجب عليه أنه يقضيها الأولى؟ نعم يجب عليه أنه يقضيها. صلاة الآيات فاتت يجب عليه يقضيها؟ نعم يجب. صلاة الطواف الواجبة يجب عليه يقضيها؟ نعم يجب عليه يقضيها. النافلة هل يجب القضاء قضاء النافلة؟ كلا لا يجب، يعني هي نافلة مستحبة، أداها مستحب وقضاء أيضا مستحب، لكن إذا واحد فاتت النافلة يجوز يقضيها؟ نعم مستحب، يستحب قضاء النوافل سواء كانت الرواتب اليومية اللي هي 34 ركعة الظهر 8 نوافل الظهر قبل الظهر، نوافل العصر نافلة العصر 8 قبل العصر، كل ركعتين طبعا سوية، كل ركعتين بتشهد وتسليم، هاي شو نسميها الرواتب اليومية. صلاة نافلة المغرب أربع ركعات كل ركعتين سوية بعد المغرب، صلاة الوتيرة نافلة العشاء بعد العشاء، نافلة الليل من ركع كل ركعتين سوية بعدها الشفع ركعتين بعدها الوتر ركعة واحدة من قيام. وعدنا نافلة الفجر قبل الفريضة، قبل فريضة الفجر، هاي شو نسميه؟ نسميهن الرواتب اليومية 34 ركعة. ذني يستحب قضاهن. النوافل غير الرواتب يجوز قضاهن؟ نعم يستحب قضاهن. النوافل المؤقتة يستحب قضاها، النوافل المؤقتة يستحب قضاها، مثل صلاة أول الشهر من النوافل المؤقتة، نوافل شهر رمضان من النوافل المؤقتة، هاي أيضا يستحب قضاها.